لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال باب المساجد. قال باب المساجد. والمساجد جمع مسجد، سميت بذلك لكثرة اجتماع الساجدين فيها، وهي أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب منعقد للكلام عن الأحكام الخاصة بالمساجد، وليس طبعا الكلام عن فضل المساجد، إنما هو منعقد عن الكلام عن أحكام أو الكلام عن أحكام المساجد. الكتاب كتاب أدلة الأحكام. قال الإمام رحمه الله تعالى: قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب. قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصحح إرساله، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قالت رضي الله عنها عائشة: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب. أمر ببناء المساجد في الدور. الدور قال العلماء هي على مقصدين، فربما يقصد بها الدور التي هي المنازل، يعني التي يسكنها الناس، وربما يقصد بها المحل الذي يجمع المنازل. يقولون دار عبد الأشهب، دار كذا، دار كذا، دار كذا، يعني دار القبيلة الفلانية. فعلى المعنى الأول أمر ببناء المساجد في الدور، يعني في المنازل، يعني أن يتخذ في البيوت مساجد. وإن كان المعنى الثاني هو الأظهر والله أعلم، لأن الأمر بالبناء في البيوت لم يعرف له، أو يعني البناء في البيوت بصيغة ما يفهم من الحديث وهي الأمر، كان يعني الذي سيظهر في المسلمين الإكثار من ذلك، وربما كل بيت سيكون فيه مسجد. لكن الظاهر والله أعلم أن المقصود بالدور يعني المحلة التي تجمع منازل القوم أو تجتمع فيها القبيلة. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: سأريكم دار الفاسقين، سأريكم دار الفاسقين. فسمى المحلة التي فيها اجتماع هؤلاء الناس جميعا دار. وقال سفيان رحمه الله تعالى في الحديث: الدور يعني القبائل، الدور يعني القبائل. وعلى هذا يكون معنى الحديث: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، يعني في الأحياء، في المناطق التي يقطنها الناس وتسكنها الجماعة من الناس، أن تبنى فيها المساجد. وهذه يعني سنة المسلمين، أن تكون في كل محلة أو يكون في كل محلة مسجد يجمع أهل هذه المحلة، لتقام فيه الصلاة والشعائر ويجتمع فيه المسلمون. وما أحسن في الحقيقة أن يكون لكل حي في يعني أحياء يعني مجتمع المسلمين مسجد يجتمعون فيه. فهذا فيه فضل عظيم، وهو أنه يكون سببا في جمع هؤلاء جميعا، أهل الحي يعني جميعا يجتمعون في مسجد واحد. ويا ليت في الحقيقة يعني الحكومات تقوم بهذا الدور. يعني الحكومات يعني تقول إن المساجد الصغيرة يعني هذه مخالفة وكذا ونحو ذلك. طيب ما لا يوجد مساجد كبيرة؟ فإذا وجدت المساجد الكبيرة فعند ذلك بالفعل سيكون السنة والهدي هو اجتماع الناس في المسجد الكبير الجامع الذي يكفي لأهل الحي أو أهل المسجد المنطقة أن يجتمعوا فيه. أما أن لا يكون هناك مسجد جامع يجمع أهل المنطقة أو الحي ويقال لا تفتح المساجد الصغيرة، فهذا في الحقيقة يعني غير إنصاف، أو هذا في الحقيقة ليس فيه إنصاف. لماذا؟ أين سيصلي هؤلاء الناس جميعا؟ أهل الحي هؤلاء أين سيصلون إذا منعنا المساجد الصغيرة هذه أن يصلي فيها الناس؟ لأنه لا توجد عندهم مساجد جامعة كبيرة تجمع أهل الحي الواحد. فالحديث في الحقيقة فيه الحث على بناء المساجد والحث على تنظيف المساجد وتطييبها احترام شعائر الله تعالى وصون المساجد عن كل ما يؤذيها من يعني قذر وغيره. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: وزاد مسلم والنصارى. وزاد مسلم والنصارى، يعني الحافظ بيقول وزاد مسلم، يعني في رواية مسلم جاء فيها لفظ قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا الحديث فيه النهي عن الصلاة عند القبور أو إقامة القبور أو إدخال القبور في المساجد، فهذا منهي عنه، وهذا فعل اليهود والنصارى. قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والرواية الأخرى وزاد مسلم والنصارى، وهنا لطيفة، يعني قد يقول قائل اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، إن النصارى، يقول قائل يعني إن النصارى ليس لهم أنبياء إلا نبي واحد وهو عيسى عليه السلام، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنبيائهم؟ فالعلماء يجيبون بوجوه، منها أنه هذا عائد على الحواريين الذين هم تلامذته المسيح الذين هم ليسوا أنبياء ولكن هم في مكانة تشبه الأنبياء، وإن كان والله أعلم الوجه الآخر أو لا، وهو أن هذا عائد على الفريقين اليهود والنصارى وعم القول واشتمل على الفريقين، وإن كان النصارى ليس لهم أنبياء غير عيسى عليه السلام، أما اليهود فكان لهم أنبياء كثير قبل يعني عيسى عليه السلام. فهذا الحديث فيه النهي عن الصلاة عند القبور، وأنه لا يجوز إدخال القبور في المساجد، والعلة في ذلك سد الذريعة والبعد عن التشبه بعبدة الأوثان، ولا سيما وأنه قد يعني كثرت مظاهر الشرك والعياذ بالله و الانحراف عند القبور وأصحاب القبور. قل الصنعاني رحمة الله عليه: ومفاسد ما يبنى على القبور من المشاهد والقباب لا تحصر. يعني انظر عند الشيعة مثلا والصوفية تجد فضائع وفضائح والعياذ بالله من صور الشرك والعياذ بالله ودعاء غير الله تعالى بصور يعني يندى لها الجبين. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور في المساجد، وأن المساجد ما جعلت إلا للعبادة والصلاة وتوحيد الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا يعظم في بيت الله إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يعظم قبر ولا ضريح ولا مشهد ولا كذا ولا نحو ذلك. وأما من تمسك بالشبهة الباطلة التي يحتج بها بعض الجهلة ويقولون جاء في قصة أصحاب الكهف أنهم أن الله عز وجل حكى عن يعني الناس ويعني حالهم مع الفتية بعد ما ماتوا، قال الذين غلبوا لنتخذن عليهم مسجدا. فهذا ظاهر، حتى كما يقول ابن كثير رحمه الله، هذا ظاهر في أن الذين قالوا ذلك كانوا يعني أصحاب نفوذ وسلطان وجهل، ما كان عندهم علم وكان عندهم سلطان ونفوذ فقط. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وهذا لا يجوز. ولو فرضنا أن هذا كان جائزا عند هؤلاء فقد جاء النهي عنه في شريعتنا، فمعلوم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بما يخالفه، وهذا هو الصحيح في مسألة شرع من قبلنا. قال ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه أيضا أولئك شرار الخلق. هذا الحديث حديث في قصة، هو أن أم سلمة وأم حبيبة رضوان الله عليهما زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مما هاجر إلى الحبشة، فلما يعني رجع من الهجرة وتزوجهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فجلسنا يحكينا للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا في الحبش من الكنائس الكبيرة والتصاوير وكذا ونحو ذلك فيها، فقال أولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. هذه طريقة اليهود والنصارى، ولذلك نلاحظ أنه أسماء الكنائس حتى عند النصارى كل اسم كنيسة غالبا اسم صاحب القبر اللي جوه الكنيسة، أو أنه رمز الواحد صاحب قبر في كنيسة أخرى وهكذا، فتسمى عادة الكنائس على أسماء الأشخاص، بخلاف مثلا المساجد عند المسلمين تجد مسجد اسمه مسجد مثلا الصالحين، مسجد عباد الرحمن، مسجد مش عارف يعني عباد مثلا الغفور الرحيم ونحو ذلك. أما تجد في أما النصارى فتجد عندهم كنيسة فلان، كنيسة فلانة، كنيسة علان، كنيسة فلان ونحو ذلك. فغالب هذه الكنائس تكون على قبور بعض هؤلاء عندهم من يعني إيه يظنون به أنهم من الصالحين. فهذا الحديث فيه النهي عن إدخال القبور في المساجد أو المساجد على القبور. وفي يعني أبواب الفقه التفصيلية كلام للعلماء في حكم صلاة من صلى في مسجد فيه قبر، جملة هذا أن من قصد القبر، من قصد القبر وجاء ليصلي في هذا المسجد لأجل القبر فصلاته باطلة وآثم ومرتكب كبيرة. أما من صلى في المسجد لا بقصد التبرك بصاحب القبر فيقال له صلاتك صحيحة مع الكراهة، الصلاة صحيحة مع الكراهة، وأنه لا يجوز لك أن تصلي في هذا المكان. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد. الحديث متفق عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل، بعث خيلا فجاءت برجل، كما جاء في الروايات أخرى تفصيلية أن هذا الرجل هو ثمامة بن أثال رضي الله عنه، كان مشركا وجاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم به، وكان متوجها إلى مكة للعمرة على طريقة المشركين، فجاءت به خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد اليمامة، سيد من سادات ثقيف وثقيف اليمامة، فجاءت به خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فربطوه بسارية في سوار المسجد. الشاهد من الحديث هو جواز دخول الكافر المسجد، جواز دخول الكافر المسجد، هذا هو الذي من أجله أورد الحديث، إنه من أحكام المساجد إن يجوز دخول الكافر المسجد، لكن طبعا لعلة شرعية، كأن يكون سائلا أو كأن يقاضى في المسجد أو يقتص أو يعني آسف يقاضى في المسجد في خصومة، أو إنه يدعى في المسجد إلى الإسلام ونحو ذلك، فيجوز دخول الكافر المسجد بناء على هذا الحديث. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: يدل الحديث على جواز ربط الأسير من حيث الجملة، سواء في المسجد أو في السوق أو في البيت، وجواز دخول الكافر المسجد، لأن ثمامة ما ربط في السارية إلا بعد دخوله المسجد، وأن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سواري أي أعمدة، وهذا معروف وهي موجودة والحمد لله إلى يومنا هذا، يعني أصول هذه الأماكن موجودة إلى يومنا هذا، لكن العلماء تكلموا في ذلك، هل هذا يشمل كل المساجد أم أنه يستثنى من ذلك المسجد الحرام؟ الصحيح وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم أنه يستثنى من ذلك المسجد الحرام، فلا يجوز دخول الكفار المسجد الحرام، لأن الله عز وجل يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المخالف طبعا بيقول إنهم لا يقربوا المسجد الحرام بمسجد أو بعمرة أو حج، والصحيح أنهم لا يدخلون المسجد الحرام لأن الله وصفهم بالنجاسة ولا يقربون المسجد، ولذلك فالصحيح أنهم لا يجوز للكفار دخول المسجد الحرام. طيب المسجد الحرام هل يقصد به المسجد الذي يصلى فيه أم يقصد به حدود الحرم؟ حدود الحرم الأقرب والله أعلم أن المسجد الحرام هو حدود الحرم، أن المسجد الحرام هو حدود الحرم، يعني مكة كلها. وعلى ذلك يعني خلاف بين العلماء في هذه المسألة، هل المسجد الحرام هو المقصود به المسجد الذي يصلى فيه ولا مكة كلها الحرام؟ الحقيقة إنه مكة كلها حرام والصلاة فيها وهي المسجد الحرام أيضا، والأقرب أن الصلاة في مكة كلها بمئة ألف صلاة، كل مكة الصلاة فيها بمئة ألف صلاة، وتبقى الزيادة في الفضل في داخل المسجد نفسه، المسجد الحرام نفسه زيادة في الفضل، لكن أي بقعة في مكة الأقرب أن الصلاة بمئة ألف صلاة، أي مكان في الشارع في أي مكان بمئة ألف صلاة. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السير بأسانيد صحيحة كان صلوات الله وسلامه عليه كان وهو في الحديبية كان إذا أراد الصلاة دخل إلى حد دخل الحرم أو يعني دخل حدود الحرم، الحديبية دي على حدود مكة حل، فكان إذا أراد أن يصلي صلى الله عليه وسلم كان يدخل حدود الحرم، دل ذلك على أنه يقصد أن يصلي الصلاة التي هي بمئة ألف صلاة، والله أعلم. قال: وعنه رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد ولفلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. متفق عليه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان بن ثابت ينشب في المسجد، بيقول أناشيد يعني في المسجد. فلحظ إليه، يعني عمر نظر إليه نظر إنكار، فهم منه حسان أنه ينكر عليه إنشاده للشعر في المسجد. فقال حسان رضي الله عنه: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. يعني تقدير الكلام، قد كنت أنشد أيام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر في المسجد وأنا أنشد، وما أنكر علي مثل ما أنت تنكر علي. فهذا الحديث فيه جواز الإنشاد للشعر في المسجد، هذا الحديث فيه جواز إنشاد الشعر في المسجد. ولذلك يقول الشيخ البسام رحمه الله، يقول: المنهي عنه في المسجد وغيره الأشعار التي فيها هجاء الأبرياء أو الغزل المقصود أو نحو ذلك من الكلام الباطل أو المنافحة عن دين الله، أما المنافحة عن دين الله ورد الباطل بالكلام الحق ونظم الحكم والمواعظ مما له غرض صحيح فلا مانع منه، ويقاس على الشعر كل كلام. هو الشيخ البسام هنا بيقول هذا التنبيه، لماذا؟ لأنه قد ورد في حديث حسن، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينشد أو تنشد الأشعار في المسجد، أو نهى عن تناشد الأشعار في المسجد. فظاهر هذا التعارض مع حديث حسان: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، ظاهره التعارض مع حديث حسان. لكن الجمع بين الحديثين، وأنه لا تعارض، أنه يحمل الحديث الذي فيه النهي على الأشعار التي فيها هجاء الأبرياء أو الغزل أو نحو ذلك من الكلام الباطل، هذا الذي يحمل عليه النهي. أما الكلام من الأشعار الذي هي منافحة عن الدين ورد الباطل بالحق ونحو ذلك ونظم الحكم ونحو ذلك، فهذه الأشعار لا تمنع، وربما يعني يرغب فيها. قال عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ينهى عن سؤال الضالة في المسجد، أن سمع رجلا ينشد ضالة، والضالة هنا المقصودة ضالة الإبل ونحو ذلك، ضالة الإبل ونحوها، يعني ضالة الحيوان عموما، يعني ضالة الحيوان. كان بعض الناس أحيانا يدخل المسجد ويقول: من رأى الجمل الأحمر، من رأى المسن البقرة الفلانية، نحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. فهذا الحديث مناسبته لهذا الباب النهي عن سؤال الضالة في المسجد، لا يجوز لأحد أن يسأل ضالة في المسجد. العلماء لهم أيضا خلاف في مسألة غير الضالة، يعني غير ضالة الحيوان، يعني الحديث جاءت في ضالة الحيوان، فبعض العلماء قالوا أن النهي عن ضالة الحيوان فقط، أما لو أنه سأل عن غيرها من يعني هذه الأشياء يعني ضلة غير ضلة الحيوان، كمال مثلا، كمثلا يعني الإنسان، يعني متاع نحو ذلك، فقالوا ليس داخلا في النهي، وهذا يعني في الحقيقة ضعيف. فإن الحديث الذي يأتي بعد ذلك يؤيد المنع في كل ضالة، سواء كانت ضالة حيوان أو غيرها. ففي الحديث الذي بعده قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك. فهذا يظهر أن المقصود بالنهي هو تعظيم المسجد وتقديسه عن أن يكون مثل الدنيا ومثل الأسواق ونحو ذلك، يباع ويشترى فيه وينشد الناس ضلتهم فيه ونحو ذلك. ولذلك الصحيح أن هذا يشمل ضالة الحيوان وغيرها. ولذلك لا يجوز لإنسان مثلا يدخل المسجد ويقول محدش شاف كذا، محدش لقى كذا. طيب مسألة يعني عصرية أكثر منها يعني، وهي مسألة يعني نشد ضالة الإنسان، أو يعني الإنسان التائه الضال، الأطفال مثلا نحو ذلك. فيعني إذا دخل الإنسان المسجد وقال يعني في طفل تائه ونحو ذلك وأوصافه كذا ونحو ذلك، هل يدخل في نفس حكم المسألة؟ الجواب الصحيح أنه يدخل في نفس الحكم، لأن المساجد جعلت لطاعة الله وذكر الله وليست للبيع ولا الشراء ولا نشد الضوال. لكن لا بأس لو أن الناس سلكوا مسلكا يعني آخر هو قريب من ذلك، لكنه ليس نفس المسلك الذي يشوش به على أهل المسجد والمصلين ونحو ذلك، كأن يجعله مثلا خارج المسجد، خارج المسجد في مكان قريب يعني من المسجد، قريب من أبواب المسجد ونحو ذلك، إعلان مثلا. الناس يجعلون ذلك عند المساجد، لماذا؟ لأن المساجد عادة وخصوصا في يعني عند المسلمين معظمة ويرتادها الناس ونحو ذلك. طيب مكبر الصوت، مكبر الصوت لو أنه أخذ مكبر الصوت ونادى به من خارج المسجد، لو نادى به من خارج المسجد والله أعلم لا يدخل فيه النهي. يعني لو هو عنده قدرة على استعمال مكبر الصوت من خارج المسجد فلا بأس في ذلك، فإنه ما دخلش المسجد وما نشدش الضلة جوه المسجد، إنما هو استعمل المكبر فقط بتاع الصوت بتاع المسجد. يعني هو خاد البتاع، لو عنده ميكروفون لاسلكي مثلا خده وطلع بره المسجد وراح وقف في الشارع ونشد الضلة بتاعته بالمكبر نفسه بتاع المسجد، أرى أنه والله أعلم لا شيء فيه. لماذا؟ لأنه لم يمتهن حرمة المسجد. وأما مكبر الصوت فهذا ليس من المسجد، مكبر الصوت ليس من المسجد وعليه فيجوز ذلك، لا سيما مع مراعاة أو أن في هذا نوع رحمة للناس. أحيانا يأتيك الإنسان اللي ابنه ضايع أو يقول لك ده ابني لسه كان هنا دلوقتي وهو قريب من المسجد دلوقتي، أنا عايز بسرعة حتى حد ينده عشان نلحقه أو نحو ذلك. من الرحمة بهذا الإنسان في الحقيقة إن إحنا نسلك هذا المسلك، إن إحنا ناخد البتاع بره المسجد خالص والنادي بالمكبر لا بأس، حيث الناس يلحقوا بسرعة قبل ما الطفل ينتقل إلى مكان أبعد من ذلك والله أعلم. فهذا الحديث فيه النهي عن سؤال الضالة في المسجد. وأما الحديث الذي بعده ففيه أيضا النهي عن البيع والشراء في المسجد. قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، يبتاع يعني يشتري، فقولوا له لا أربح الله تجارتك. والعلماء هنا أيضا يقولون يقال لمن باع أو اشترى أو نشط الضالة هذا ظاهرا ويعني يقال له في وجهه، يعني يقال له هكذا ظاهرا. والخلاف بين العلماء في الوجوب من عدمه، هل هذا واجب على كل من سمعه أن يقول له لا أربح الله تجارتك، لا رد الله ضلتك؟ فالعلماء منهم من يقول هذا على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم إذا سمعتم فقولوا، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يدل الحديث على تحريم إنشاد الضالة في المسجد، وأنه لا يجوز إحداث شيء في المساجد ينافي ما بنيت له وحسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقرن الأحكام بعللها. ثم قال وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، رواه أحمد وأبو داود سند ضعيف، ولكن هناك من حسنه كالشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. لا تقام الحدود في المساجد، الحدود كحد السرقة وحد الزنا ونحو ذلك، وهي الرجم والجلد ونحو ذلك، هذه الحدود لا تقام في المسجد. لماذا؟ لأن المسجد إذا أقيمت فيه هذه الأمور فإنه يمتهن، لأنه يحدث فيها دماء والدماء نجسة ونحو ذلك. ولذلك لا يجوز إقامة الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. يستقاد يعني استفاء الحقوق في نحو الحدود، يعني الضرب والحكومات في الأعضاء ونحو ذلك. أو ولا يستقاد فيها أي أن يقاد للقاتل للمقتول أولياء المقتول من القاتل، أن يستقاد القاتل لأهل المقتول فيفعلون ذلك في المسجد، هذا كل منهي عنه. نعم. قال الشيخ العثيمين يدل الحديث على إثبات الحدود وثبوت القود، وفي هذا الحديث تحريم القود في المساجد للنهي عنه، ولأن ذلك ينافي حرمة المساجد وتعظيمها. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، قال متفق عليه. قالت رضي الله عنها أصيب سعد، تقصد سعد ابن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار وسيد الأوس على الخصوص، أصيب سعد ابن معاذ رضي الله عنه يوم الخندق. كانت يوم الخندق معلوم أنه لم تحصل فيه مواجهات مباشرة، لكن كانت جيوش المشركين تحاول، فكانوا يعني ربما يعني يرمون المسلمين بسهامهم ونبالهم ونحو ذلك. فأصيب سعد رضي الله عنه إصابة سببت له نزيف في أكحله، سببت له نزيف، وكان هذا النزيف لا يتوقف، وظل سعد رضي الله عنه ينزف حتى مات رضي الله عنه، ومكث أياما بعد غزوة أو بعد يوم الخندق. وكان في هذه الأيام قد قضى بقضاء الله عز وجل في شأن بني قريظة، يوم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأحكمه في شأن بني قريظة. فلما كان ذلك وقضى في بني قريظة ورجع، رجع إلى المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي طلب منه ذلك، كان في المسجد خيمة صغيرة جدا قريبة من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الخيمة كانت أشبه بعيادة لتطبيب الجرحى في هذا الوقت. هذه الخيمة كانت لامرأة أنصارية تسمى رفيدة، تسمى رفيدة، حتى يجعلوها حزورة كده الناس، يوم يقولوا من أول أو أول عيادة في الإسلام كانت، يعني من الذي أقامها ونحو ذلك. فهي رفيدة رضي الله عنها هذه. فكان سعد نزل في هذه الخيمة بناء على طلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قريب منه، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كل شوية يطلع يبص على سعد، كل شوية يطلع ينظر لسعد ويعوده، كل شوية يطلع من بيته ويعود سعد، حتى مات رضي الله عنه من يعني جرحه هذا. فيتقول رضي الله عنها: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. فهذا الحديث أورده الإمام الحافظ ابن حجر لبيان جواز النوم وبقاء المريض في المسجد، لبيان جواز النوم وبقاء المريض في المسجد. يجوز للإنسان أن ينام في المسجد بدليل أن سعد كان مقيم في المسجد الأيام المتبقية، ويجوز للمريض أن يبقى في المسجد أيضا ويعاد في المسجد، لكن هذا كله مبني على يعني المصلحة والضرورة والحاجة ونحو ذلك، وليس هذا على إطلاقه حيث الناس كلهم يروحوا يناموا في المسجد والناس كلهم يجيبوا مرضاهم ويحطوهم في المسجد، لا. وأي حد عيان ماشي في الشارع يخش يحطوه جوه المسجد، ليس المساجد أصله هذه المساجد ليست لذلك، لكن هذه أمور مستثناة بضوابط، مستثناة بضوابط. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنزل سعد في هذه الخيمة حتى يكون قريبا منه. وعنها رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. تقول عائشة رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني، يسترني يعني إن هو حاطت حاجة كده بيداري بها السلائش، هي رضي الله عنها ركبة فوق كتاف النبي صلى الله عليه وسلم، ركبة فوق كتافه وبتنظر إلى الحبشة. يعني تصوروا هذا المشهد الذي يدل على عظيم حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وكيف أنه صلوات الله وسلامه عليه من عظيم حبه كان يدللها هذا التدليل، إن في شباك صغير في حجرة عائشة كده على المسجد أو فتحة أو جزء من الباب أو نحو ذلك، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم واقف عند هذه الفتحة وشايل عائشة على كتفه كده، شايلها على كتفه وهي ماسكة في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. يعني لو حاولنا نتصور المشهد ده كده بالتعبير العامي جدا بتاعنا، لما ساعات كده احنا أطفالنا نقوم نشيل الطفل كده بسميه بلاص كده عسل مش عارف ايه ونحطه كده على من ورا كده، شوف تصوروا بقى هذا المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم شايل السيدة عائشة على هذا النحو، وبعدين شايلها وهي ماسكه فيه كده وهو ماسك كمان النبي صلى الله عليه وسلم شيء يسترها به، مجرد بس يظهر حته تبص منها رضي الله عنها على الحبشه عشان ما تلبس الحجاب بتاعها والدنيا كلها، لا عامل لها حاجه مسترها كده وتبص من وراها رضي الله عنها وارضاها. قالت: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وانا انظر الى الحبشه يلعبون في المسجد. يلعبون في المسجد، في بعض الروايات فيها تكملة يعني، أو الرواية فيها تكملة وهي: كان ذلك يعني وكان ذلك في يوم عيد، وكان ذلك في يوم عيد. وهذا هو الضابط في الحقيقة، أنه هذا الحديث فيه دليل على إباحة اللعب في المسجد في أيام العيد والمسرات، كما قال العلماء في أيام العيد والمسرات، يعني ما شابه العيد. يعني ممكن مثلا في يوم الناس المسلمين حصل لهم مثلا نعمة عظيمة ولا حاجة، دخلوا راحوا المسجد وقعدوا كده يلعبوا لعب مباح في المسجد، لا بأس بهذه الضوابط، لا بأس. بعض الناس حاول يصرف الحديث ده عن ظاهره ويقول لا ده الحبشة كانوا برا المسجد، كانوا برا المسجد، وده غير صحيح. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يحمل عائشة ويخليها تنظر إلى الحبشة كانت الفتحة بتاعت بيته على المسجد نفسه، وفي بعض الروايات فيها تصريح وهم يلعبون بالحراب في المسجد، يلعبوا بالحراب يعني مسكين الحراب بتاعتهم وعمالين يضربوا بعض بيها كده أو يعني يتمرنوا بيها كده حاجة في العيد يعني. فهذا الحديث فيه جواز اللعب في المسجد في يوم العيد والمسرات من غير انتهاك يعني حرمة المسجد. قال الشيخ الفقي رحمة الله عليه: كان ذلك يوم العيد وفي بعض ألفاظه أن عمر أنكر عليهم رضي الله عنه وارضاه. عمر لما شاف الحبشة بيلعبوا في المسجد راح داخل عليهم: ايه بتعملوا ايه ومش عارف ايه، وزعلهم يعني رضي الله عنهم اجمعين. قالت: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم لتعلم اليهود ان في ديننا فسحة واني بعثت بحنيفية سمحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: اسكت سيبهم، لتعلم يهود ان في ديننا فسحة. لا أبدا، ده من الفسحة في ديننا يوم العيد نلعب ونفرح حتى ولو هنلعب في المسجد. بسم الله ونعم الوكيل. قال الشيخ العثيمين: يدل الحديث على جواز اللعب بالرماح والنبال وما أشبه ذلك في المسجد، وأنه لا حرج في أيام الأعياد أن تقام مثل هذه الأفعال، وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة أهله، وجواز نظر المرأة إلى الرجال. وجواز نظر المرأة إلى الرجال هذه مسألة تأتي إن شاء الله في محلها، لكن هذا الحديث مما يحتج به العلماء على هذه المسألة. والمسألة دي منها المسألة المعاصرة بتاعت التلفزيون مثلا والفضائيات ونحو ذلك. هل يجوز للنساء أن ينظرن إلى الرجال؟ الشيوخ مثلا بيدوا دروس ونحو ذلك، هل يجوز ذلك؟ فالعلماء يقولون يجوز إذا كان النظر ليس لأجل الفتنة والشهوة، أو نظر عامة، أو نظر عامة يعني عامة ناس، يعني مجموعة ناس بتنظر لجماعة ناس مش واحد بعينه، أو أن تنظر ليس بقصد النظر إلى المفاتن، النظر إلى الملامح، النظر إلى يعني الشكل ونحو ذلك، إنما تنظر كما تتعامل المرأة مع البائع ومع القاضي ومع كذا ونحو ذلك. هذا كله نظر لأجل الحاجة والضرورة. ولذلك ده يألف علينا مواجع الكلام ده والله. كيف الحال وقد صار كثير من نسائنا في الحقيقة البتاع الهباب ده اسمه النت والحاجات، طول النهار الناس قاعدة عمالة تعمل كده، والنساء تنظر للرجال، كل أعداد ملهاش حد ولا حصر. والكثير من الناس يقول لك أصل عشان وأصل وأصل وأصل ونحو ذلك. الله المستعان. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه. حاجة سيئة جدا في الحقيقة، الإثم صار في الحقيقة هو الغالب على هذه الوسائل. نسأل الله العفو والعافية. وعنها رضي الله عنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني فتحدثوا عندي. قالت أن وليدة سوداء، وليدة يعني جارية، أما يعني سوداء كانت لها خباء في المسجد، يعني امرأة فقيرة جدا، ودي لها قصة طويلة. الحديث ده له قصة طويلة في الحقيقة، قصة لطيفة كده فيها فضل يعني الدعاء، وفيها فضل التوكل والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ملخص القصة دي إن الجارية السوداء دي كانت عند ناس جارية عندهم يعني، واتهموها أنها حرمية وسرقت وكذا ونحو ذلك. تقول: فتشوني حتى فتشوا قبلي. ثم جاءت حدأ أو نحو ذلك يعني بما هم يتهمونني به، فجعلت تنشد أشعارا. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها دايما تقول الأشعار دي، تقول يعني الجارية دي كانت كل ما شوفها تقول الشعر ده في البيت، الشعر اللي هو فيه ربنا نجاها يوم البتاع اللي ضاعت دي. تقول: أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني فتحدث عندي، هتيجي عندي تخش عندي وتتكلم معايا ونحو ذلك. هذا الحديث أورده الإمام الحافظ لبيان أن المبيت وإقامة الخيمة في المسجد لصاحب أو للحاجة يجوز، أن المبيت وإقامة الخيمة في المسجد لمن يبيت في المسجد يجوز، كما هذا كما كان هذا حال هذه الجارية السوداء. شوفوا الزمان، الزمان الطاهر النظيف، الزمان اللي كان فيه الجارية مش لاقي حتة تنام تروح تنام في المسجد، أهل الصفة مش لاقيين حتة يناموا يروح يناموا في المسجد، الراجل اللي كان يقوم المسجد يروح ينام في المسجد، اللي زعلان شوية ولا تعبان شوية يروح ينام في المسجد. طهر، زمن طهر. نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البساق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، البساق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فهذا الحديث فيه النهي عن البساق في المسجد، وأن هذه خطيئة، وأن الإنسان إذا أراد أن يكفر عن هذه الخطيئة عليه أن يدفن هذا البساق، إذا طبعا كانت المساجد نحو ما كانت عليه حصباء ونحو ذلك. ويزداد الأمر يعني نهيا إذا كانت المساجد قد فرشت به يعني الفرش ونحو ذلك. فهذا الحديث أورده الإمام الحافظ رحمه الله تعالى لأجل بيان أن المساجد ينبغي أن تنظف وتطهر وتقدس وتنزه عن الأقذار والأوساخ. لذلك الإنسان المعظم لحرمات الله ما يقبلش أبدا يشوف في المسجد حاجة قذر، حاجة توسخ المسجد أو شكله. تعجب بعض الناس اللي ربما يكون دي كمان شغلته، هو عامل معين على المسجد، وتخش الحمامات بتاعة المسجد تلاقيها من أقذر ما يكون، وهذا يأخذ راتب على هذا، يأخذ راتب على الحمام ده اللي هو المليان قذارة، هو بياخد راتب عليه ولا يعمل شيئا. ولذلك هذا راتبه فيه نظر ويكون صحت والعياذ بالله لو ما أداش العمل اللي هو فرض وواجب عليه، فضلا عن يكون ده دين ديانة إن المساجد تنظف من القذر ونحو ذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن امرأة دخلت الجنة بسبب أنها كانت تقم المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عايز في جنازتها، وزعل من الصحابة أنهم ما أخبروش بجنازتها، وراح صلى عليها لما كانت بتقم المسجد بتنظف المسجد. والآن إحنا في الزمن اللي إحنا فيه ناس بتاخد مرتبات ورواتب عشان ينظفوا المسجد، بس حتى ما بينظفوش حتى المسجد، وده ربما يجوش أصلا. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال وعن أنس رضي قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، هذا الحديث فيه النهي عن زخرفة المساجد، فيه النهي عن زخرفة المساجد، وأن زخرفة المساجد داخلة في هذا المعنى، وهو تباهي الناس. ده عايز يعمل مسجد عشان الناس يقولوا يا سلام على مسجد اللي عمله فلان، يا سلام على المسجد اللي بنيه فلان ونحو ذلك، ويقوم يعمل بقى زخارف ونحو ذلك في المسجد تباهيا والعياذ بالله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أو قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، إن ده معنى من معاني الحديث يصرف يعني إليه، يتباهى الناس بالمساجد، يعني ده تقدير الكلام إن كل واحد يبقى باني مسجد ويقعد يتفخر نوع عمل كده وعمل وعمل. فأخذ منه العلماء النهي عن زخرفة المساجد، النهي عن زخرفة المساجد. بعض العلماء بيقول لا، هذه بيوت الله وهي أحق بالزخارف وأحق يعني هذا العمل ونحو ذلك، هذا فيه نظر شديد، وإلا لا بأس بأن تكون بيوت الله على أحسن ما يكون من التأسيس ومن السعة ومن النظافة ومن الهيئة الطيبة التي هي من أجود ما يكون من خامات الصناعة، لا بأس يعني اعمل أجود ما يكون من الخامات، لكن إيه لازمة الزخارف أصلا التي هي داخلة في معنى المباهاة والمفاخرة بين الناس، أنا داست أنا مسجدي كذا وأنت مسجدك كذا ونحو ذلك. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بيقول قال، وفيه الإشارة إلى أن الأفضل ألا تكون المباهاة في المساجد، وفيه الرد على من أنكر على من بنى المساجد على وجه متواضع، على وجه متواضع يعني المانع، العبرة بالمسجد بالما يؤدى فيه، وهذا ليس معناه ان احنا ما نشيدش المساجد الكبيرة برضو، بمعنى ان بالعكس احنا بنفرح كمسلمين لما نشوف مساجد مشيدة كبيرة. يعني انا اذكر لكم مثالا من ايام قليلة كنت يعني امشي على طريق المحمودية الجديد، ففي الحقيقة سرت نفسي جدا بهذه المساجد المشيدة حديثا، وهي في الحقيقة جميلة وموجود فيها نوع من التشييد نعم، لكن الزخارف هذه هي التي فيها حرج، الزخارف خصوصا اللي جوه المسجد، وهي التي تشغل المصلين وتجعل المصلي قاعد عمال يتفرج على الزخارف ونحو ما. وأنا أذكر في المسجد النبوي ذات مرة قال لي رجل، وكنت أجلس، قال لي رجل وهو جالس قال لي أنا عديت المساجد بتاع المسجد النبوي، قلت له انت عديت بتاع الأعمدة، آسف أعمدة المسجد النبوي، قلت له انت عديت أعمدة المسجد النبوي، قال لي آه، مش عارف قال لي وما عدد كلسة، قلت له يا راجل انت قاعد طول النهار في المسجد عشان تعد الأعمدة، شوف تخيل انت بقى يعني كم من الوقت يضيع في ان اللي قاعد بيعد عمدان واللي قاعد عمال الزخارف الذهبية والزخارف الكذا والزخارف الكذا مشغول بهذه الزخارف. ولذلك في الحقيقة يعني ينهى عن هذه الزخارف لا سيما التي فيها الإسراف الشديد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد، قال أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان، ما أمرت بتشييد المساجد، قال الشيخ البسام دل ظاهر الحديث على تحريم الزخرفة والتزويق في المساجد لأنه من عمل اليهود والنصارى والتشبه بهم محرم، فمن تشبه بقوم فهو مثلهم، وزخرفة المساجد ليست من السنة بل من البدع على ما فيه من الإسراف في النفقة هو محرم. قال عن أنس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. قال عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. سبحان الله، هذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكنه في حث على فضاء العمل أو فضاء الأعمال. قال حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، فهذا الحديث فيه الحث على تطهير المساجد، وأن الإنسان إذا احتسب في ذلك كان به أجر عظيم. ولو هذا الحديث ضعيف هناك حديث المرأة التي كانت تقم المسجد، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم لما الصحابة رضي الله عنهم أخبروه بأنها ماتت ودفنت، وأنه صلى الله عليه وسلم عاتبهم في أمر أنهم لم يخبروه، وهذه ما كان عملها إلا أنها كانت مسكة المقنسة وتنظف المسجد، دي شغلتها يعني، هذه المرأة السوداء دي الجارية دي سكيت امرأة كبيرة مسنة كانت عايشة في المسجد، دي كانت كل يوم تنظف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تمسك المقنسة وتقعد تنظف وتنفض وبتاع وكده، شوفوا دي النبي صلى الله عليه وسلم زعلان جدا النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ما لحقش الجنازه بتاعتها، ويروح يجمع بعض اصحابه يروح القبر بتاعها ويصلي مخصوص عندها، ده لانها كانت بتكنس المسجد بس. فكيف بالذي يقيم في هذا المسجد شعائر الله ودين الله عز وجل، وكيف باللي ياخذ مرتب المسجد وما يكنس ولا يعمل حاجه خالص؟ ان لله وانا اليه راجعون. لا الظاهر والله اعلم انها مش شيء، ظاهر والله اعلم. قال وعن ابي قتاده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقد احسن الامام الحافظ رحمه الله بختامه هذا الباب بهذا الحديث، انه هناك احكام حسيه متعلقه بالمسجد كما تقدم، احكام متعلقه بالنوم والنظافه والبيع والشراء وكذا، وهناك ما يتعلق بالمسجد من حيث تعظيم المسجد معنويا، وهو أن من تعظيم الإسلام لمكانة المسجد أن أمر أتباعه إذا دخلوا المسجد أن يصلوا ركعتين تحية لهذا المكان، هذه البقعة الطاهرة التي يجتمع فيها المسلمون لإعلاء كلمة التوحيد ولإظهار العبودية لله سبحانه وتعالى، فيقومون بذلك بصلاة ركعتين. اختلف العلماء في حكم الركعتين هاتين، والصحيح كما هو مذهب جماهير أهل العلم أنهما مستحبتان. وأما الذي قال بالوجوب هو ابن حزم ففي قوله نظر والله أعلم. نقف على باب صفة الصلاة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.